Hogy az új szakon ahol rész, nem marad a fizik fogalmat. A Rasul al-Salam kat kál, a hadith sahih, man wasala szabtan, wasala Allah. A man kata'a szabtan, kata'a Allah. Tehát a hadith sahih al-Dilani. لأن قطع الصف إثم، ولذلك فينبغي على المسلم أن لا يقطع الصف بشخصه ولا يتخذ الأسباب التي تقطع الصف. أما المقصد الأول من كلامي بشخص طوالب أنه الصف ما تمين فتجي أنت تتركه وتعمل صف ثاني، هذا معروف وهذا لا يجوز كما هو واضح، لكن لا يتخذ الأسباب هذا له صور كثيرة. من كان مثلا مهندسا معماريا لا يخطط مسجدا يضع فيه منبرا طويلا يقطع الصف الأول وربما الثاني، فإنه يشمله حديث السابق ومن قطع الصف انقطع الله، لأنه تسبب لقطع الصف بل أكثر من صف. كذلك هذا المهندس يجب أن يخطط اليوم في اعتقادي بناء مساجد بدون صواري عبادات، لأنها تقطع السقوف كما هو المثال. والهندسة العصرية اليوم مما رأيت في بعض بلاد الغرب وما سمعت أيضا تساعد على بناء أكثر مسجد بدون أي عبادة في وسط المسجد. وطبعا لست مهندسا حتى اشرح لكم ولست بحاجه الى ذلك، لكن هذا ممكن عمليا. وان افترضنا اننا في بلاد لما يوجد فيها مثل هؤلاء المعماريين او المهندسين، فحينئذ يجب ان يكون تخطيط المسجد في وضع السواري يلاحظ فيها أن يكون خلف الصف، وألا يضطر مصطفون في الصف أن يصطفوا على جانبي العبارة أو السالية. كل هذا يؤخذ من قوله من وصل صفا وصل الله ومن قطع صفا قطع الله. الذي يخطط لبناء مسجد ليس فيه عبارة، هذا يشمله الشطر أيضا من حديث من وصل صفا وصله الله، لأن لم يبقى هناك المسجد صف يضطر إلى أن ينقطع. والعكس بالعكس، اللهم إلا من كان غافلا وليس عنده العلم فعسى أن يكون ذلك عذرا له عند الله تبارك وتعالى. فمن دخل مسجدا وفيه من هذه المنابر الجائرة الظالمة التي بنيت على معصية الله ورسوله وعلى خلاف سنته في منبره، فعليه أن يحاول الصلاة بالصف الأول عن يسار المنبر، وأن لا يصف عن يمين المنبر لأن هذا الصف منقطع. وإن كان الصف تم فليعقد صفا ثانيا وثالثا إذا اقتضى الأمر، حتى يتصل الصف من يسار من يمين إلى يسار. وهذا المحافظة على هذه السنة سبب لعدم تعريض صلاة المستطيل هكذا للبطلان في بعض الأحيان، ولو أن ذلك يقع أحيانا نادرا. قد كنت ذكرت لكم مرة وأذكر لكم هذا باختصار بما فيه من عبرة. قدمت مرة لصلاة الصبح في مسجد مضارع الفوقاني، وهو من المساجد القديمة، فيه منبر يقطع الصف، وكان يومين يوم جمعة صبح الجمعة. فلما قدموني أنا لا أحفظ سورة السجدة بتمامها أولا، وثانيا عندي رأي بأن الناس ينبغي أن ينبهوا أن المحافظة على سورة السجدة دائما وأبدا وإن كان من السنة ليس ذلك من الواجب. فالشاهد أن ابتدأت من سورة كافة عن صاد وقرأت ما يسأل الله عز وجل، فلما ركعت هوى الناس كلهم ساجدون معادي غلبت عليهم معادي، ان التكميل الاولى في صبح الجمعة هي للسجود فسجدوا جميعا. فالذين كانوا خلفي احسوا ان يواقع ورسوا بسجد فتداركوا امرهم وشاركوني في السجود في الركوع، اما الذين خلف المنبر ساجدني ما شاء الله. إلى أن سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وهنا بدأت بقى الفوضى والشوشرة. ما أدري إيش قالوا، جاهل كذا الله أعلم يعني. بعد الصلاة صلينا الجماعة هذيك ما عاد يعرفوا شو بده يساووا مساكين. أعظهم وأذكرهم يا جماعة أنتوا عرب العجب. إذا كنتم معتادين أن الإمام يقرأكم سورة قاف القرآن المجيد، ما بفرق بين قاف القرآن المجيد، وبما ألهمني الله لحكمة أما أقول كاف ها يا عين صاد، ما بفرق بين هذا وهذا؟ لو هذا وقع في بلاد العجم كان كثيرا، فكيف أنتم عرب؟ لكن الله ببالكم مشهور وراء الزرع والذرع والبقر ومشابه ذلك. الشاهد هذا كله من مفاسد ايش؟ المنبر، لان الجماعه اللي كانوا وراي مباشره استطاعوا اداره الامر، اما اولئك ما احسوا بشيء حتى سمعوا سمع الله لمن حمده الى اخره، فبطلت صلاتهم. هذا من شؤم مخالفه السنه، وقد لا يدخل في عقل كثير من الناس خاصة الذين هم حديث واحد الاتصال بالسنة. يقول لك يا أخي شو فيها إن كانت 6 درجات ولا 6 درجات، أنت ما بتعرف شو فيها، لكن هذه شرع على فعل الرسول عليه السلام وعلى قوله حينما أمر النجار أن يصنع له منبر صنعه له 6 درجات، هذا توصيف الرسول عليه السلام بالأشهر. لماذا؟ لأنه الغير منبر ظهور الشخص مثل الدرجات كفاية وبركة، ثم ينبغي أن لا يقطع الصفوف 3 درجات ما يقطع الصفوف، وهذا مجرد في بعض المساجد التي تمسك الناس بها بالسنة. فمخالفة السنة دائما شؤم وضرر، لكن قد يحس به من عنده إحساس بأهمية السنة، وقد لا يحس به من تبرد ذهنه وعينه على ما وجد عليه الناس. لهذا أقول من مواصفات المسجد السنة هو أن يكون منبره 3 درجات كمنبر رسول الله عليه السلام أولا، وثانيا أن يكون وسط المسجد وما يوقف إلى طرف المسجد، هذه بدعة أخرى. والناس أصبحوا اليوم مثل الرجالات القانون، هذه بدعة القوانين من إيجاد حسين، خبط يزق ما بيعرفوا يا ترى هيك صواب، زادت تجي أيام سريعة وقريبة بغير رأيهم في القانون أم غير رأيهم في الدساتير. إيش رأيكم الدساتير التي المطلوب فيها أن تظل كما هي لا تغير ولا تبدل، ونغير فيها الغيبة الجريش لأنها ليست تنزيلا من حكيم حميد. المسلمين مع الأسف المتأخرين هكذا يفعلون، لأن دينهم تحت التجربة، خطوا المنابر الطويلة قطع صفوف مئات السنين، أخيرا صحوا من نومهم وغفلتهم، فانتبهوا أن هذا شو الفائدة من قطع الصف هذا، لكان خذوا بالجانب إيش الأيسر أو الأيمن. طيب مشان إيش يا أخي؟ ما تتبعوا السنة، خير الهدى هو محمد. لا جرم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الجملة، خير الهدى هو محمد، فلا غرابة أن نلتزم نحن دائما وأبدا. عسى أن يستيقظ هؤلاء الغافلون النائمين اليوم، دائما يقول خير الهدى هو محمد، وهم يعلمون منبر محمد كان ثلاث درجات، فما يقنعون بهذا إلا بالتجارب. آخر تجربة يا سيدي لا بالوقت ولا بالزاوية المية، وإنما من فوق تطلع من فوق على طريقة الكنائس تماما، فكأن المساجد انطبق عليها اليوم إخبار رسول عليه السلام الذي يتحدث عن الله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. بينما منبر ذو ثلاث درجات يحقق الغرض ولا بكلف الكلفة ولا فيها المباراة والمفاخرة، وهكذا يعيش المسلمين في تجارب ودينهم واضح بين، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. والسلام عليكم ورحمة الله. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن بعض الأنواع من أجناس الغيبة التي تجوز، مع العلم أن الأصل في الغيبة التحريم. وأسمعتكم بيتين من شعر الفقهاء جمع فيهما الأنواع الستة من أنواع الغيبة، ووصل بنا الدور والكلام إلى قول ذلك الفقيه الشاعر ومجاهر فسخا ومستفتن. تكلمنا عن المجاهر بالفسق بما فيه كفاية، وبقي علينا الكلام على هذا النوع الخامس ثم السادس. الخامس هو المستفتي، قال ومجاهر فسقا ومستفتي، أي يجوز للمستفتي أن يستغيب غيره ليتمكن من وراء ذلك للوصول إلى معرفة حكم شرعي هو جاهل به. وجاء العلماء على ذلك بدليل من السنة الصحيحة، وذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة، وفي رواية أنها هند زوجة أبي سفيان، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي رجل شحيح، وفي رواية مسيك، والمعنى واحد يعني ماسك إيده. إن زوجي رجل شحيح، أفيجوز لي أن آخذ من ماله؟ جاء في بعض الروايات مفهوم هذا سرا دون علمه. ما يكفيني أنا وولدي؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا لسؤالها: خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. الشاهد من هذا الحديث، وفيه أحكام كثيرة شرحها علماء الحديث، الشاهد منه ما كنا في صدده من ذكر الغيب المستثنى من التحريم، قوله في الحديث أو قولها هند: إن زوجي رجل شحيح. فلا شك أن هذه الكلمة غيبة، لأنكم تذكرون أن الغيبة تعرفها ذكرك أخاك بما يكره. فأن تصف الزوجة زوجها بأنه رجل شحيح، لا شك أنه أمر لديه كريه. إنه لو وصفه رجل أو شخص آخر غير زوجته لكان ذلك مما يكرهه، فلأن يصفه بذلك أقرب الناس إليه وأشدهم اتصالا به ألا وهي زوجته، فذلك أنكر وأمضى في حزنه من أن يكون الذاكر له بذلك الوصف القبيح غير الزوجة. فإذا نستطيع أن نقول إن هندا قد استغابت زوجها بقولها إنه رجل شحيح، ولكن لم تكن هذه الغيبة كسوابقها مما ذكر في الدرس الماضي، لم يكن من باب التروي والتشفي، وإنما من باب ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. إنها تريد أن تعرف هل يجوز لها ولأمثالها ممن قد يكون زوجها شحيحا بخيلا لا يقوم بكل ما يجب عليه من الإنفاق على زوجته ولكن بالمعروف. اضطرت إلى أن تقول: إن زوجي رجل شحيح. فماذا كان موقف الرسول صلى الله وسلامه عليه تجاه هذه الغيبة؟ هل قال القاعدة المعروفة: لا تقولي هذا فإنها غيبة؟ لا، وإنما أقرها على كلمتها لما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا منه اجتهادا منه أنها صادقة، أو إن الوحي نزل عليه بصدقها. وأيما كان فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه المرأة على قولها: زوجي رجل شحيح، فأجابها بما سألت عنه ولم ينقم عليها تلك الكلمة، وقال: خذي من ماله ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف. فهذا الحديث هو مما استدل به الفقهاء على جواز استغابة الشخص في سبيل الوصول إلى فتوى مجهولة، وهذا بلا شك أمر يشعر به كل منا أنه يحتاج في كثير من الأحيان أن يذكر ليس فقط من نفسه بل ومن غيره أيضا من الأوصاف ما لا يرضى بها الموصوف. وذلك ما ذكرناه ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك كان المعرف المستفتي مستثنى من الغيبة كالمعرف الذي سبق ذكره بالدرس الماضي. بقيت الجملة أو النوع السادس والأخير وهو قوله ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، وهذا ممكن التمثيل أو ضرب المثل لهذا النوع الأخير بقصة ذلك الرجل المظلوم الذي ذكرناه في الدرس الماضي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له جاري ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يلقي متاعه حاجة البيت وعفش البيت على قارعة الطريق، فكان الناس يمرون به ويسألونه وما يكون منه إلا أن يقول الواقع جاري ظلمني، فما يكون من أولئك المرة حينما يسمعون شكوى هذا المظلوم من جانب، ومعلوم أن الإسلام أمر بالاعتناء بحق الجار اعتناء بالغا، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذه المعاني كان سلفنا الأول الصالح الذين ربوا تحت توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته كانوا متشبعين بهذه المعاني الرائعة الجميلة، ولذلك كان يعظم عليهم جدا أن يسمعوا شكوى من جار على جار لهم. ولهذا كان موقفهم من الجار الظالم السب والشتم واللعن، قاتله الله لعنه الله، فكان هذا كافيا لتأديب الظالم والانتصار للمظلوم، حتى عاد الظالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يأمر جاره المظلوم بأن يعيد متاع البيت إلى بيته، فإنه تاب إلى الله حينما سمع الناس يسبونه ويلعنونه، فأجاب عليه السلام إن كان الناس لعنوك في الأرض فإن الله عز وجل لعنك في السماء. الشاهد هذا أيضا دليل مزدوج، فهو دليل للمظلوم أن يصف ظالمه بما فيه، كذلك هو دليل لهذا النوع السادس والأخير وهو تعاون على إزالة منكر ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، لأنه جاء إلى الرسول عليه السلام ليذكر له ما أصابه ويستعين به على إزالة ذلك المنكر والظلم الذي حل به. إذن إذا عرفنا هذه الأنواع الستة أو الست من الغيبة المباحة المستثنات من الأصل الذي هو التحريم، حين ذاك يجب أن نفهم الفقرة الأخيرة من حديث للمسلم على المسلم ست آخرها وإذا استنصحك فانصحته، يجب أن نفهمها بالمعنى الواسع الشرعي، وأن هذا المعنى الواسع يستلزم أحيانا أن تذكر من كان فيه عيب بعيبه أمام رجل يستنصحك فيه، فلا يكون ذلك من باب الغيبة المحرمة، من أجل هذا الفهم لهذه الفقرة من حديث الدرس الأسبق وهو قول عليه السلام وإذا استنصحك فانصحه، أردت أن أبين لكم هذه الأنواع من الغيبة المباحة حتى لا يتنطع متنطع ولا يجهل جاهل فيحرم ما أحل الله عز وجل إما بجهله وإما بتنطعه. بعد هذا نتابع قراءة الأحاديث الواردة في درسنا المعتاد من كتابنا الترغيب والترهيب. هنا حديث من الأحاديث القدسية وهي التي يرويها الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن الله من كلام الله وليس من كلامه هو. قال وعنه يعني أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. هذا الحديث كما تسمعون فيه جلالة وفيه روعة وعظمة، فيه تقييم أو بالأصح تقويم بعض الأمور في الإسلام، أهمها ما جاء في هذا الحديث من عيادة المريض. ذلك أننا نلاحظ كما بيّن ذلك علماؤنا رحمه الله أن الجواب من الله عز وجل اختلف فيما يتعلق بعيادة المريض عن ما يتعلق بالإطعام والإسقاء، لأن الله عز وجل يقول أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، بينما قال في الإطعام والإسقاء لوجدت ذلك عندي. هذا تفنن في التعبير بديع جدا. قال لمن لم يعد المريض لو عدته لوجدتني عنده، أما بالنسبة للمستطعم والمستسقي قال لو فعلت لو أطعمت لو سقيت لوجدت ذلك عندي. ففي التعبير الأول فيها مبالغة عظيمة جدا، وذلك يفيد أن عيادة المريض أفضل من الإطعام والإسقاء، علما أن كلا من الإطعام والإسقاء من مكارم الأخلاق ومن أعمال أهل الجنة كما جاء في أحاديث كثيرة. فالحديث إذن أورده المصنف هنا في باب عيادة المريض لأن فيه هذه الفضيلة البالغة، حيث قال الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ هذا الكلام مما يقول عنه العلماء بأنه مجاز، وأنه في كثير من الأحيان يتخذونه ذريعة ووسيلة لتأويل بعض النصوص من الكتاب والسنة على طريقة المجاز، ويكون ذلك خطأ منهم، وقد تورط ووقع في هذا الخطأ طوائف كثيرة قديما وحديثا. قديما من بعض المذاهب الفكرية والصوفية التي تتأول النصوص من الكتاب والسنة تأويلا بعيدا لا تساعد عليها أساليب اللغة العربية، لكنهم يزعمون حينما يتأولون أن هذا التأويل هو استناد لباب المجاز، وباب المجاز ثابت في اللغة، وهذا الحديث جاء من هذا الباب. ولكن علماؤنا يردون عليهم فيقولون حينما تأتي العبارة ليس معها قرينة أن المقصود بها المجاز ليس الحقيقة، في هذه الحالة لا يجوز تفسير العبارة على المجاز، وإنما يجب حمله على الحقيقة. أما حينما يوجد مع العبارة قرينة لفظية أو غيرها، تضطر السامع للعبارة إلى أن يفهمها مجازا، فحين ذاك لا بد من ذلك، أي لا بد من فهم العبارة على المجاز. قلت حينما يكون هناك قرينة لفظية أو غيرها، وعنيت بكلمة غيرها أنه قد يكون هناك قرينة عقلية بدهية، أيضا أقيد كلمة عقلية ببدهية حتى لا تفهم عقلية مطاطة، هذا يفهمها بعقله كذا وذاك يفهمها كذا، لا، تكون القضية بدهية مفهومة بداهة، فيجد السامع للكلمة العربية التي يقال فيها إنها مجاز لا يفهم منها إلا ما يسمونه مجازا، ولكنه في الحقيقة من حيث الاستعمال العربي القديم هو الحقيقة. من أمثال ذلك من القرآن الكريم الآية المشهورة من سورة يوسف، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فأي إنسان مهما كان نوع ثقافته أو عقله وتفكيره لا يفهم من مثل هذا النص العربي واسأل القرية يعني حيطانها، وإنما يفهم سكانها. كذلك والعير التي أقبلنا فيها ما يفهم أنها الدواب وإنما ركابها. فهي قرينة بدهية عقلية تضطر السامع أن يفهم العبارة كما يقولون مجاز حذف، اسأل القرية أي أهل القرية. من هذا القبيل أيضا حينما يقال سال الميزاب وجرى النهر، لا أحد يفهم أن الميزاب خاصة في أيام البرد والمطر، حينما يسمع القائل يقول سال الميزاب يعني ذاب، وهو في مثل هذا الفصل لو كان يذوب يتجمد، فما أحد يفهم من قول القائل سال الميزاب بمعنى هو ذاب، لكن ماذا يفهم؟ ما تفهمونه جميعا، سال الميزاب يعني مطر الميزاب. كذلك جرى النهر، النهر قد يكون مثال أدق شوي، لكن عند العلماء لا دقة فيه بل هو ظاهر كسابقه. النهر هو الأخدود الذي يمشي فيه الماء ويجري فيه الماء، فحينما يقول القائل جرى النهر لا يعني أنه جرى الأخدود الأرض يعني والحفيرة هذه أو الحفيرة التي يمشي فيها الماء، وإنما جرى النهر أي ماء النهر. هذه اصطلح المتأخرون من العلماء علماء اللغة وأدب اللغة العربية أن يسموها مجازا، وقسموه إلى أقسام لا يهمنا، لكن هذا اصطلاح. أما الحقيقة المجاز هو ليمكن أن يفهم العبارة على وجهين، ثم يضطر الإنسان لسبب ما أن يفهمه على وجه آخر غير ظاهر، لكن العبارة التي لا يمكن فهمها إلا على وجه فهو حقيقة ولو سموها مجازا. الآن بين أيدينا هذا الحديث، عبدي كلام الله عز وجل، عبدي مرضت فلم تعودني. هل أحد يخفى عليه أن الله عز وجل هو متنزه عن كل صفات النقص من ذلك الضعف والمرض؟ لذلك قال العبد مستغربا: يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ جاء الجواب: أني أنا لا أقصد بطبيعة الحال نسبة النقص والضعف إلي، ولكن ألم تعلم أن عبدي فلانا، عبدي الصالح الذي ينبغي لك أن تعوده لتتقرب إلي بعيادته، ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعوده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، أي وجدت رحمة الله. ولذلك جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي في ضعيف أحاديث الكتاب أن رجل المسلم إذا ما خرج من داره منطلقا لعيادة أخيه المسلم فإنما يمشي ويخوض في رحمة الله عز وجل. ولذلك فحينما يصل هناك فتحوط به وينغمس وينغمر في رحمة الله عز وجل وفي فضله. فأشار ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي حينما قال: أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني وجدت آثار رحمتي ونعمتي وفضلي عليك بسبب تقربك إلي بعيادة أخيك المسلم. وهنا شيء نعتقد أنه هام جدا، وفي رد على كثير من أهل البدع قديما وحديثا، ألا وهم أولئك الذين ينكرون أن لله كلاما حقيقيا يسمع ويتلى. يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا القول هو مخالف للكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأعني بالأمة السلف الصالح، لأني مع الأسف لا أستطيع أن أقول إجماع الأمة اليوم، لأن في هذه الأمة مذاهب توارث بعضهم عن بعض انحرافا كبيرا، من ذلك إنكار صفة الكلام الإلهي. إنهم يقولون إن الله عز وجل لا يتكلم، وهذا بحث طويل ولا أريد أن أطرقه الآن ولقد ضيق وقد طرقته أكثر من مرة، ولكن بهذه المناسبة أريد أن أذكركم بالحقيقة الآتية، وهي إن إنكار أن يكون لله عز وجل كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ويكون مسموعا عند عبيده على الأقل المصطفين الأخيار، إن إنكار هذه الحقيقة يستلزم إنكار عشرات بل مئات النصوص بدون مبالغة، وذلك ما سيفهمه كل واحد منكم مهما كان ثقافته. يستلزم إنكار الكلام الإلهي إنكار عشرات بل مئات النصوص من الكتاب والسنة، ذلك لأن نصوص القرآن كثيرة جدا وجدا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال الله للملائكة، وعلى ذلك قص، هذه أقوال كلها كلام من الله عز وجل موجه منه عز وجل إلى عباده المصطفين الأخيار الذين يقولون لا كلام، يحرفون هذه الكلمات بتأويل الذي المحنى إليه سابقا. والله لا يقول، والله لا يتكلم. ومن عجيب أنهم حينما يأتون إلى تفسير بعض النصوص مثل النص السابق وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ينسون تأويلهم الباطل وينسجمون مع المعنى الحقيقي للآية، ثم يضطرون إلى أن يتأولوا النص بتأويل آخر قد يكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، هذا بحث آخر. فيقولون وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أي يقولون قال بمعنى يقول، وهذا موجود في اللغة العربية كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى بمعنى يأتي، يقام الفعل الماض مقام الفعل المضارع تأكيدا لتحقق الفعل المخبر عنه بالفعل الماضي، فأتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس إلى آخر الآية، فسروها بسيقول. طيب بس هذا يعني أن الله عز وجل يقول يوم القيامة ويتكلم، أن يذكر شيئا يعاب عادة وشرعا بل ويعتبر غيبة، ومع ذلك ففي سبيل النصيحة يستساغ ذلك بل يجوز بل قد يجب ذلك أحيانا. فالغيبة التي هي محرمة بالكتاب والسنة وقد وصفها الرسول عليه السلام بما هو معلوم في صحيح مسلم ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. فذكرك أخاك بما يكره أحيانا جائز بل قد يجب كما ذكرنا آنفا. وللعلماء بحث طويل في هذا الموضوع، والإمام الغزالي في كتاب الإحياء له كتاب خاص من كتبه الكثيرة، كتاب ذم الغيبة والنميمة. والإمام الشوكاني رحمه الله له رسالة خاصة في هذا الموضوع. والمهم أن تحريم الغيبة أمر مجمع عليه لا مجال للبحث فيه، لا سيما وقد تقدم معنا في هذا الكتاب الترغيب والترهيب الموضوع بأحاديثه الصحيحة. وإنما الغرض الآن هو بيان ما يجوز من الغيبة مما يتحرج منه كثير من الناس، إما تورعا ورعا باردا وإما جهلا بالإسلام. فهذا النوع من العلم هو الذي ينبغي نشره وإذاعته بين الناس حتى يصبح معلوما، كما الأصل في الغيبة معلوم عند الجميع. الأصل في الغيبة تحريم، فلا أحد يجهل في ظني من المسلمين أن استغابة المسلم للمسلم حرام، ولكن الجماهير يجهلون أن هناك شيء من الغيبة تجوز بل قد تجب. ها هنا أدير الآن كلامي ربطا له بموضوع قولي عليه السلام وإذا استنصحك فانصحه. إذا جاء مثلا شخص إلى رجل مسلم يسأله عن آخر، إما يريد أن يشاركه مثلا أو يريد أن يتزوج منه من أهله من بنته من أخته إلى آخره، فيسأله ماذا تعلم عن هذا الرجل، ماذا تعلم عن أخته عن بنته. فالمعتاد في مثل هذا السؤال أن يجاب عليه اللهجة العامية المعروفة، كل الناس خير وبركة، وقد يعلم أن هذا المسؤول عنه ليس فيه كل الخير وكل البركة، بل قد يكون العكس من ذلك فيه كل الشر. يزعم هذا الذي يكتم الحقيقة عن هذا السائل المستنصح أنا أريد أن أشاركه مثلا بمال، فهل هو أمين؟ وقد يكون هو عمله وجربه وخبره عن قربه فذهب،

وفيما يتعلق بمماطلته بالوفاء بالدين ثانية. قال عليه السلام عطفا على عرضه قال وعقوبته، وهذه العقوبة إنما هي للحاكم، الحاكم يجوز أن يحبس الدائن في المدين إذا ما تبين له أنه يستطيع الوفاء ولكنه يماطل. فهذا من الأحاديث التي تشهد لاستثناء المظلوم فيما إذا استغاب ظالمه من الغيبة المحرمة. وهناك قصة وقعت في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه، فيها أولا شاهد لهذا المستثنى من الغيبة، وفيها شيء من أسلوب الرسول صلى الله وسلامه عليه في معالجته أخطاء الظالمين وفي انتصاره للمظلومين. فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني، فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يخرج متاعه ويجعله على قارة الطريق، عفش البيت قال له طالع وحطه في الطريق، وواضح المقصد والمغزى من هذا الأمر النبوي، وهو أن الناس سيسترع انتباههم ويلفت أنظارهم. إنسان أخرج متاع البيت عفشه كله وضعه في قارة الطريق، فلابد أن يتساءل وأن يسألوه مالك، وهذا الذي وقع. فما كان منه إلا أن يقول جاري ظلمني، فما يكون من الناس وهم العهد في تربيتهم الإسلامية الصريحة الصحيحة التي لا تعرف للنفاق والمداهنة معنى، فما يكون منهم إلا أن يدعو على جاره الذي ظلمه بقولهم قاتله الله لعنه الله. فكانت هذه المساب أو الشتائم كافية لتأديب الرجل، ولذلك ما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله مر جاري بأن يرجع متاعه إلى داره، فقد لعنني الناس. قال لقد لعنك الله قبل أن يلعنك الناس، بسبب إيذائه لجاره المسلم. فهنا حينما جاء الرجل أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا قائلا جاري ظلمني، نتساءل ترى هذا الجار ألا يكره أن يقال أمام الناس بل أمام سيد الناس إنه ظالم؟ لا شك أنه يكره ذلك. إذن هذا يمكن أن يدخل تحت المبدأ العام، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فهل هذا النوع يدخل تحت المبدأ العام؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يقل لم يستغب هذا المظلوم أخاه الظالم من باب يعني تروية النفس وشفاء غيظها، وإنما محاولة منه للوصول إلى رفع الظلم عنه من جاري الظالم. ولهذا لم يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الجار المظلوم موقف منكر عليه، لا لا لا، هذه غيبة

قال إيه نحن قرأنا في الكتب. قلت لكن إذا كان هذا الحديث صحيح أين الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ يعني جادلته بما عندي من ثقافة عامة، أما هذا الحديث فلم يكن عندي به علم. فهذا معناه يا شيخ تعطيل الحكم، حكم شرعي، أمر معروف نهي عن منكر مأمورين فيه بالقرآن والسنة إلى آخره. ضمن الموضوع وضيع الموضوع، لكن أنا بعد انشغل هل يوجد في الدنيا مثل هذا الحديث؟ فما كدت أنتهي ولو بعد هذه متأخر من الليل وأصل الدار إلا رأسا بدأت أبحث فيه، وإذا هو مذكور في الكتب التي تميز الصحيح من الضعيف مما لا أصل له، ولا أزال أذكره أنني رجعت أول ما رجعت إلى كتاب كشف الخطأ ومزيل الباس عن الاحاديث المشتهره بين الناس للشيخ اسماعيل العجلوني، واذا به يذكر الحقيقه السابقه ان الحديث في صحيح مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضه من بعض، اما دعوا الناس في غفلاتها فهو ينقل ما اظن عن الحافظ السخاوي أو الحافظ العسقلاني بأن هذه اللفظة لا أصل لها. فقلت الحمد لله، البحث اللي بحثته مع الشيخ استنادا إلى المبادئ العامة طابق الواقع أن هذه اللفظة لا تصح نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أعود لأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وضح لنا فيما سبق من الأمثلة أنه لا مانع من ذكر المسلم بعيب فيه نصحا لغيره أو تحذيرا، فليس يجوز للمسلم اليوم أن يقول تلك الكلمة التي قلناها آنفا أنه ليش قطعت برزقه أو برزقه. كذلك التحذير، التحذير أمر هام، لأنه أيضا داخل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ومن أحاديث الرسول عليه السلام قوله لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك المسلم يصاحب رجلا سيء الخلق أو يخالط شبابا منحرفين عن الإسلام عن شريعة الله، فواجب عليك أن تحذره بتحذير الرسول عليه السلام في الحديث السابق لا تصاحب إلا مؤمنا. لماذا؟ لأن الأمر كما يقول العامة أخذا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة الصاحب ساحب. فحينما ترى الشاب الناشئ في طاعة الله يخالط شبابا سفهاء لا خلاق لهم، فيجب أن تخشى عليه أن يسحبوه إلى ما لا خلاق لهم. لذلك ينبغي عليك أن تحذره الصاحب ساحب. هذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قال مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك إما أن يحذي يعطي وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة، فأنت على كل حال ربحان. أقل شيء بتشم شيء تستلذ به، والإنسان ينفق قسما من ماله في سبيل أن يستشم رائحة طيبة زكية. فإذا صاحبت المسلم الرجل الصالح فأنت لابد مستفيد منه، كمثل بائع المسك

جلس ما جلس وتحدث ما تحدث ثم انصرف عنه وكانت تراقب الموضوع السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها فاسترع انتباهها قول الرسول عليه السلام في الأول حينما استأذن الرجل بئس أخو العشيرة هو وحينما جلس معه إذا به يهاششه ويباششه ولذلك قالت يا رسول الله كأنها تريد أن تستنبط من الرسول عليه السلام شيئا خفي عليها كيف قلت بئس أخو العشيرة هو ثم فششت إليه وبشت فأجابها بقوله عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس عند الله تبارك وتعالى منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس مخافة شره إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من يتقيهم الناس